اتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. انتبهي هنا هتدخلي من اللام المضمومة بتاعت وقولوا، ها وقولوا انظرنا على غنة إخفاء مفخمة مع الظا، الواو هنا ساقطة، ها الواو هنا ساقطة بتاعت وقولوا، الواو التانية في حالة الوصل، هقول وقولوا انظرنا في حكم هنا بس لما تكبري تاخديه يعني سنة تالتة إن شاء الله. وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هنا إن شاء الله نهاية الربع كده، إن شاء الله الربع ده هيتسمع بس التسميع هيكون ما بين المحاضرتين، مش هنستنى يعني مش هنضيع السبت اللي جاي في محاضرة التسميع فقط، لا السبت اللي جاي هناخد محاضرة جديدة وهناخد جزئية جديدة من سواء من التجويد أو من القرآن، ربع جديد يعني. فأرجو من المشرفات أن يتم التسميع بين السبت ده والسبت القادم بإذن الله، عشان السبت القادم نبدأ على طول في الربع الجديد، لأن أنا أخشى أن أنا يحصل لي يعني أنا أمي يعني مريضة موجودة عندي، فأخشى أن يحصل لي أي ظرف أن أنا عايزة يعني أخلص المنهج بتاعنا، بحيث أن إحنا لو حصل أي اعتذار ما يأثرش علينا وعلى سير المنهج بتاعنا يعني. فلو سمحتوا يتحفظ الربع ويتسمع ان شاء الله، عشان المرة اللي جاية هناخد ان شاء الله ربع جديد، مش هنوقف ان امكن يعني، يعني يا رب تساعدوني في كده ان شاء الله. اللهم المستعان، اللهم امين يا حاجة، اللهم امين. خلاص يا بنات نرجو ان احنا نتعاون مع بعض بحيث ان احنا نبقى في الامان ومخلصين منهجنا، وما يكونش فيه اي ايه عطلة لينا او اي عرقلة يعني لسير المنهج يعني. خلاص ان شاء الله تعالى. طيب في اي سؤال او تأمروني بحاجة قبل ما ننهي المحاضرة؟ وإياك يا ولاء، جزاك الله خيرا، ربنا يكرمك يا رب. ان شاء الله نحفظ ونطلع امثلة زي ما انا طلبت منكم، وعلى خير ان شاء الله نلتقي باذن الله المحاضرة القادمة باذن الله تعالى. يعني احب كنا في الله، وارجو يعني اتمنى من الله سبحانه وتعالى ان هو يجمعنا ان شاء الله في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله، نكون كده من المتحابين في جلاله، نكون كده ممن يتعاونوا على البر والتقوى، نكون يعني لنا بقى نوايا كتير ان شاء الله. فربنا يرزقنا يعني حسن النوايا ويرزقنا الإخلاص والقبول والعمل بدون أي رياء ولا سمعة بإذن الله تعالى. أسألكم الدعاء وألقاكم بإذن الله على خير بإذن الله المحاضرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.